بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه الأصول من علم الأصول: الترتيب بين الأدلة. إذا اتفقت الأدلة السابقة الكتاب والسنة والإجماع والقياس على حكم أو انفرد أحدهما من غير معارض وجب إثباته، وإن تعارضت وأمكن الجمع وجب الجمع، وإن لم يمكن الجمع عمل بالنسخ إن تمت شروطه، وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح، فيرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر، والظاهر على المؤول، والمنطوق على المفهوم، والمثبت على النافي، والناقل عن الأصل على المبقي عليه، لأن مع الناقل زيادة علم، والعام المحفوظ وهو الذي لم يخصص على غير المحفوظ، وما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. هذا الباب عقده المؤلف في بيان الترتيب الأدلة، وذكرنا أن الأدلة من حيث الترتيب كتاب والسنة والإجماع والقياس. فإذا أراد المستدل أن يستدل فإنه يبدأ بالكتاب. طيب، إذا أراد أن يبدأ بالكتاب يبدأ بما هو صريح، يقدم ما كان صريحا على ما كان ظاهرا، يقدم ما كان صريحا على ما كان ظاهرا. فلو كانت آية صريحة في حكم المسألة تقدم، آية ظاهرها يدل على حكم المسألة تؤخر. واضح؟ طيب، نعدل السنة. إذا أراد أن يستدل بالسنة أيضا يقدم ما كان صريحا على ما كان ظاهرا، حتى ولو كان الصريح أضعف. لو قدر أن الحديث الذي صريح في حكم المسألة في سنن أبي داود، والحديث الآخر الذي هو ظاهر المسألة يعني دلالته على الحكم دلالة ظاهرة ليست نصا في الصحيح، أيما يقدم؟ الصريح، يقدم الصريح. هكذا ترتب الأدلة. لماذا؟ نقول لأن الصريح سواء كان من كتاب أو سنة نص في الموضوع، نص الموضوع، بخلاف الآخر فقد ينازع فيه منازع. إذن يقدم الكتاب ثم السنة، ويقدم ما كان صريحا فيهما على ما كان ظاهرا، ولو كان الصريح أضعف رتبة. وهذا يتصور في بالنسبة للسنة، يتصور في الدلالة والثبوت، لكن بالنسبة للقرآن لا يتصور إلا من جهة الدلالة. قال: فيرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر. إذا وجدنا مسألة من المسائل دلالة النص عليها ظاهرة، وآخر ودليل آخر يدل عليها ظاهرا، فإن نقدم النص لأنه صريح في حكم المسألة. ما مثاله مما مر علينا؟ يلا الآن، هذه تطبيقات لما سبق، نشوف المراجعة. يلا يا يوسف، هات لنا نص حكم مسألة فيها نص وفيها ظاهر يدل عليه. الآن الله عز وجل يقول: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. المثلية هنا في الصفة غير ممكنة، مثلية إيش؟ فتعين مثلية العدد. دلالة هذه الآية على أن الأراضين سبع ظاهرة وليست نص، لكن عندنا حديث: من اقتطع شبرا من الأرض بغير الحق فوقه يوم القيامة من سبع أراضي. هذا نص وذاك ظاهر، وذاك ظاهر. طيب، إذا أردنا أن نستدل مثلا نقدم النص على الظاهر. طيب، والظاهر على المؤول، ما كان ظاهرا على ما كان مؤولا، لأن الأخذ بالظاهر هو الواجب، ولا يعدل إلى التأويل إلا بدليل، لا نعدل إلى التأويل إلا إذا دل الدليل على ذلك. فإذا كان النص ظاهرا فإننا نأخذ به ولا نؤول. مثل هات نص ظاهر ومؤول. يلا يا سلمان، يلا عطنا مثلا، نطلب منك جاء الأسد. طيب مثال جاء الأسد، ظاهر العبارة أنه الأسد الحيوان المعروف، كونك تريد أنه الأسد المراد الرجل الشجاع هذا خلاف الظاهر، يحتاج تأويل. إذا أردت أن تقدم فإنك تقدم الظاهر على المؤول. طيب المنطوق على المفهوم، كل هذه السابقة ضعف المنطوق على المفهوم، يعني ما كان دلالته ما دل على الحكم بالمنطوق يقدم على ما دل بالحكم بالمفهوم. نضرب لذلك مثال من السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينبس. طيب مفهومه أن ما دون القلتين ينجس، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه أن ما دون القلتين يحمل الخبث. دلالته على هذا دلالة مفهوم ولا منطوق؟ مفهوم. مفهوم، نقول هذا المفهوم عارضه الحديث الآخر إن صح، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء. فعندنا الآن ما دون القلتين عندنا دلالة مفهوم على أنه نجس، ودلالة منطوق على أنه لا ينجس إلا بالتغير، أيما نقدم؟ نقدم المنطوق، نقدم المنطوق. نعم. والمثبت على النافي والناقل عن الأصل على المبقي عليه، لأن مع الناقل زيادة علم. طيب المثبت أو المثبت، المثبت بالنسبة للراوي والمثبت بالنسبة للنص، النص والمثبت يعني الدال على الثبوت على الإثبات، الدال على الإثبات على النص الدال على النفي. مثال. نعم. نعم. نعم. صلاة الكسوف في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما صلى جهر بالقراءة، وفي بعض روايات عن ابن عباس وغيره أنه أسر. طيب هنا مثبت ونافي، أيما يقدم؟ المثبت، يقدم المثبت على النافي. طيب في حديث فيه شيء آخر؟ طيب لا هذه تأتينا صاحب القصة في حديث قرب لكم في صيام عشرة ذي الحجة، حديث عائشة أنها ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما العشرة قط، ورد عن بعض نسائه أنه كان يصوم العشرة. فعندنا الآن مثبت وعندنا نافي، فيقدم المثبت على النافي. قال والناقل عن الأصل على المبقي عليه، لأن مع الناقل زيادة علم، مثل ما مر علينا في حديث بصرة وحديث طلق. طيب قال والعام المحفوظ وهو الذي لم يخصص على غير المحفوظ، وسبق لنا وهو حديث أبي هريرة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعته، هذا عام المحفوظ. وحديث أبي سعيد وغيره لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، أقول هذا عام ولكنه غير محفوظ لأنه ورد تخصيصه بصور كبيرة. وما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه، ما كانت صفات القبول أكثر، يعني لو الحديث الذي في الصحيحين يقدم على ما في السنن، والذي رواه الشيخان يقدم على من فرد به أحدهما، لأن صفات القبول أكثر مرجحة. قال وصاحب القصة على غيره كما مر في حديث من ميمون، ويقدم من الإجماع القطع على الظن. إذا ورد مسألة حكم الإنسان استدل على أن هذه المسألة أن هذه المسألة حكمها الإباحة واستدل بإجماع قطعي، وآخر قال إنها حرام واستدل بإجماع ظني، أيما يقدم؟ القطعي. قال ويقدم من القياس الجلي على الخفي، لأن الجلي لا منازعة فيه والخفي كما سبق فيه نزاع. المفتي والمستفتي، المفتي هو المخبر عن حكم شرعي، والمستفتي هو السائل عن حكم شرعي، والمستفتي هو السائل عن حكم شرعي شروط الفتوى يشترط لجواز طيب الفتوى. طيب رحمه الله، المفتي والمستفتي، هذا الباب في الحقيقة من أهم الأبواب، ولا سيما في زمننا هذا، لا سيما في هذا الزمن الذي كثر فيه المفتون، بل وكثر فيه من يتسلق الفتوى وهو ليس في أهل. الآن كما تشاهدون في وسائل الإعلام كثر المفتون من وسائل مسموعة ومرئية ومقروءة وقنوات فضائية وإنترنت وما شابه، وتصدر الفتوى من ليس بأهل، من ليس بأهل كما سيأتي، فهو باب مهم جدا. ولهذا المؤلف يقول المفتي هو المخبر عن حكم شرعي، مخبر عن حكم شرعي، فالفتوى هي الإخبار عن حكم شرعي. فأنت إذا أفتيت رجلا وقلت هذا حلال هذا حرام، فأنت تخبر أن الله حرمه أو أن الله أباحه، وهذا أمر خطير. فأنت في الحقيقة الأمر معبر عن الله عز وجل في أحكامه الشرعية، في أحكامه الشرعية. ولهذا قال هو المخبر عن حكم شرعي، فالمفتي إذا أفتى وقال هذا حلال أو هذا حرام، فكأنه قال إن الله أحل كذا أو إن الله حرم كذا. ومعلوم أنه لا يجوز الإنسان أن ينسب إلى الله عز وجل ما لم يقله. قال الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الآية هي قال ابن القيم وغيره إن ترتيبها من الأدنى، بدأت بالأدنى فالأدنى، كيف الترتيب الآن قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن ثم ارتقى إلى ما هو أعلى ثم ارتقى إلى ما هو أعلى. إذن يقول أعظم شيء ما هو القول على الله بغير علم، القول على الله بغير علم. طيب وقال النبي عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذن إذا أخبر الإنسان بحكم شرعي، حكم شرعي وهو لا يجهل هذا الأمر تخرصا من عندي أو ظنا من عنده، فقد افترى على الله الكذب، وقد افترى على النبي صلى الله عليه وسلم الكذب، لأنه نسب هذا الحكم إلى شريعة الله وأن الله عز وجل هو الذي حكم به. فإذا قال يحرم كذا أو لا يجوز كذا بغير علم، فهنا افترى على الله الكذب وافترى على النبي عليه الصلاة والسلام الكذب. وما أكثر الآن ما يوجد من هذا القبيل، كثير من الناس الآن مع الأسف طلبة علم أو أنصاف علماء أو طلبة علم تجدهم يفتون بالظن والاعتقاد، إذا سئل قال أظن هذا حرام أو في اعتقادي أنه لا بأس به، اعتقادي نبي حتى تعتقد، في اعتقادي في ظني الذي أرى يظهر لي، أنت ابن تيمية يظهر لك، هذا تجد ما عنده علم، ما عنده علم، ومع ذلك يعبر بهذه الإمارة، وهذا في الحقيقة من القول على الله بالعلم. قال والمستفتي هو السائل عن حكم شرعي. طيب المفتي هو المخبر عن حكم الشرعي، وهل يجوز أن يوصف الله بأنه مفتن؟ الجواب نعم. قال الله تبارك وتعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، لا يجوز أن يوصف الله عز وجل بأنه مفتن، ولكن لا يجوز أن يسمى به، لا يجوز، لأن أسماء الله عز وجل توقيفية، لا يسمى الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الوصف باب الصفات أوسع، باب الصفات أوسع، لأن كل خبر أخبر الله عز وجل نفسه يجوز أن يوصف به. فمثلا مجيء الله عز وجل يوصف الله بأنه يجي، لكن لا يجوز أن يسمى بأنه الجائي، يوصف بالله بأنه نعم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، نثبت أن الله عز وجل له صفة النزول، لكن لا يجوز أن نسمي الله النازل، والسبب أن أسماءه توقفية. إذن يجوز أن يوصف الله عز وجل ب المفتي، لأن الله عز وجل وصف نفسه بذلك، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. طيب، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله الصحابة عن أشياء أو أحكام شرعية وذكرها الله عز وجل في كتابه، يسألونك يسألونك، هي بدون تكرار 12 مرة، 12 مرة، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الساعة أيام مساها، يسألونك ماذا ينفقون وما أشبه. وقد أجاب الله عز وجل بقوله يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما، قل يا محمد فيهما، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقت. كم مرة؟ نقول تصل إلى 16 مرة أو 16 أو تزيد قليلا أو تنقص، لكن بلا بحذف المكرر كم؟ 12 سؤالا يعدنا إلى العشرة. يلا سورة البقرة، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن المحيط، يسألونك عن المحيط، يلا يسألونك ماذا ينفقون قل الحق، يسألونك ماذا ينفقون، ها يسألونك عن الشهر، يسألونك عن الشهر الحرام قتل فيه، خمسة خلكم معنا عدل بالله أسماء بعد وصلنا الإسراء. شيء في البقرة، ها؟ ويسألونك عن اليتامى، ست. آل عمران ما في، النساء فيه، ها؟ يستفتونك ما يسألون. طيب ذكرناها في البقرة، المائدة يستفتونه. طيب المائدة، الأنعام، الأعراف، يسألونك عن الساعة، عن الساعة. طيب الآن في مال، الأنفال، يسألونك عن الأنفال، أول واحد يعني. طيب تسع، بقي ثلاث لا ضم فيها، ويستنبئون، يستنبئون قد يعدها وقد ما طيب ما تعد. يلا بقى ثلاث، اسألك أهل الكتاب، أيضا اسألك أنت نزل عليه مجال فنس، يسألونك على الروح كم لي 11، بقى واحدة، يسألونك عن الساعة مكررة. طيب وقلناها في الأحزاب، في الأحزاب، ها؟ في آخر الأحزاب يسألونك عن الساعة مكررة. يلا امشي، يلا علي يسأله، قلناها خلاص في الأعراف، في المفروض شيء هي مكررة، مكررة في أكثر من في غيرها، ها؟ يسألون عن الأحزاب، نعم اي نعم المائدة، هذه المائدة، يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. لو تجمع لو واحد استعرض المصحف يجمع الأسئلة التي سئل النبي عليه الصلاة والسلام وأجاب الله. طيب يقول المستفتي هو السائل عن حكم شرعي. شروط الفتوى، شروط الفتوى، يشترط لجواز الفتوى شروط منها أولا أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا، وإلا وجب عليه التوقف. نعم، الفتوى لها شروط، تقول منها اشترط جوازة الشروط منها، ومن هنا تدل على التبعيض. قال أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا، عنده علم يقيني بالحكم أو ظنا راجحا، يعني غلبة ظن. فمثلا يسأل عن حكم الوضوء، يقول هو الوضوء شرط من شروط الصلاة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الصلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، هذا حكم يقين. أو ظنا راجحا، يعني يغلب على ظنه أن هذا هو الحكم الراجح، ظنا راجحا يعني أن هذا هو الحكم الشرعي، وذلك في المسائل التي فيها خلاف بين العلماء. قال وإلا وجب التوقف، يعني إذا لم يكن عنده علم يقيني أو ظن راجح فإنه يجب التوقف. طيب، هل الآن لو سئل إنسان وقال ما حكم كذا، وقال فلان يقول كذا، الشيخ الفلاني يقول كذا، هل هذا مفتي أو ناقل لفتوى الغيب؟ ليس مفتيا، ليس هذه ليست فتية. لو سألك سائل قال ما حكم كذا، قلت له شيخ الإسلام يرى كذا، شيخ الإسلام تيمية يرى كذا، أو قرأت في فتاوى ابن باز رحمه الله أنه يرى كذا، هل هذه تسمى فتوى؟ لا، لا تسمى فتوى، هي حقيقة نقل لكلامه، نقل لكلامه، لكن المفتي هو الذي يخبر عن نفسه عن حكم الشرع. طيب، يقول وإلا وجب عليه التوقف. نعم. ثانيا، إذن لا يجوز الفتية بحسب الظن غير الراجح أو بحسب الاعتقاد، فيقول أعتقد أن الحكم كذا أو بحسب الظاهر، أيضا لا يجوز، لابد في الفتوى من أن يكون المفتي مخبرا بالحكم عن أمر يقيني أو عن ظن راجح، وإلا يجب عليه التوقف، وحينئذ يكل الأمر إلى من هو أعلم منه، يقول أنا والله لا ليس عندي علم في هذه المسألة، اسأل من هو أعلم مني، اسأل من هو أعلم مني. واختلف العلماء رحمهم الله في المفتي إذا أشكلت عليه المسألة، يعني سئل عن مسألة وأشكلت عليه لأن لم يعرف الجواب فيها، فهل يحيل على شخص معين بأن يقول اسأل فلانا، أو يحيل على وجه العموم ويقول اسأل العلماء؟ ثانيا، الإنسان أتى يسألك وقال ما حكم كذا، والله ما ليس عندي علم فيها، أو المسألة أنا متوقف فيها ولم يظهر لي فيها شيء، هل الأولى هنا يقول يحيل على شخص معين أو يحيل على وجه العموم؟ يعني هل يقول اسأل اذهب إلى فلان واسأله، أو يقول اسأل العلماء؟ نقول بالتفصيل، إن خشيت أن هذا السائل يذهب إلى من ليس بأهل فأحل، يذهب يستفتي إنسان ليس بأهل يقول اسأل فلانا وفلانا أي له، وإن كان السائل من أهل المعرفة العلماء من أهل الدين والورع فدعه يسأل من شاء. واضح الآن؟ ثانيا، أن يتصور السؤال تصورا تاما ليتمكن من الحكم عليه، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. طيب، الآن إذا كان في البلد، إذا كان إنسان في بلد وكان في البلد من هو أعلم منه، هل الأولى أن يفتي أو يحيل على من هو أعلم؟ يحيل على من أعلم، الحمد لله، ما دام في البلد، إذا وجد في البلد من هو أعلم منك سئلت عن مسألة عالم معتبر فأنت اسأل فلان، لك أن تفيد، لكن لك أن تجيب، لا يحرم عليك الإجابة، لك أن تجيب، لكن في مثل الحال هذه لك أن تجيب وقل اسأل فلان، ولا تأثم بذلك، ولا تأثم بذلك. ولذلك يقال من الأمثلة لا يفتى ومالك في المدينة، لا يفتى ومالك في المدينة، اسمعنا ومالك في المدينة، يعني إذا كان مالك في المدينة لا أحد يتجرى على الفتي. طيب، هذه العبارة أنا قرأت لها سببا الله أعلم بصحة، يقال إن امرأة أرادت أن تغسل امرأة، ماتت امرأة فجاءت امرأة تغسلها فغسلتها، ففي أثناء تغسيلها وضعت يدها على فرجها وقالت كم عصى هذا الفرج ربه، يقول فالتصقت يدها بفرجها، التصقت يدها بفرجها. فذهبوا إلى الإمام مالك رحمه الله واستفتوا بذلك، فقال اجلدوها حد الفرية وينتهون، فجلدوها 80 جلدة فانطلقت يده. ومن ثم قيل لا يفتى ومالك في المدينة. الله أعلم هل هذا يعني سبب هذا ولا لا. ها إيش أقول؟ الله أعلم، الظاهر أنه ليس صحيح. أي غالب القصص، لكن بعضهم ذكر ذكر ذكر سبب من أسبابها هذه. إيش لا، هذا برضه كونه يقول يظهر لي كذا إذا كان عالم معتبر. إيه ما يدري، الشر ليس اعتقادا، يعني الشرع ليس موكولا إلى اعتقاد الناس، الشرع من عند الله عز وجل. الدين الإسلامي شريعة من عند الله، ليست أفكارا أو اعتقادات يعتقده الناس. ولذلك بعض الناس الآن في المجالس، والله أعتقد أن هذا ليس حراما، أعتقد أن هذا ما في بأس. من أنت تقول؟ لا أعتقد بمعنى أظن، أعتقد بمعنى أظن. فأنا مثلا في أثناء الكلام أقول والله أعتقد أن فلانا فعل كذا لكذا وكذا، يعني يظهر لي أو يغلب على ظني. تعبير مترادف، لكن نحن نقول لا تعبر بهذه، لا يعبر بمثل هذه العبارة إلا هذا المعتبر. يجيبه ما هي مشكلة، يعني نقول له فتوى. لا الحمد لله، لا ما دام ليس عنده علم يقيني أو ظن الراجح لا يجوز له. والحمد لله أقول هو لن يتحمل، هل عليه إثم؟ بل في هذه الحال هو لو أفتى أو أخبره وهو مجرد اعتقاد يأثم، لأنه قال على الله عز وجل بغير علم. فإن تطيع أكثر من في الأرض يظلوك عن سبيل الله، وإن كان لبشر عليه خطأ. يعني كونك الآن العلماء مختلفون في الاحتجاج بعمل أهل المدينة، هذا مو بعمل هذا الرجل. الحمد لله ما دام سئلت ولا تعرف، لا تقل مثلا هذا الرجل إن لم أخبره لن يسأل ويظل، خلف يظل. الحمد لله أنت الآن مكلف به، لو كان عندك علم بالمسألة الشرعية بالحكم الشرعي أو تعرف قول العلماء العالم المعتبر أخبر. قل له أنا والله أفعل كذا، وأنا ترى فعلي ليس حجة، أنا مقصر. ثانيا أن يتصور السؤال تصورا تاما ليتمكن من الحكم عليه، فإن الحكم على شيء فرع عن تصوره، فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه، وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفسله أو ذكر التفصيل في الجواب. فإذا سئل طيب الثاني أن يتصور السؤال تصورا تاما، إذا ألقى إليك السؤال فلا بد أن تفهم السؤال وأن تتصوره تصورا تاما، لأنك إن تصورته تصورا خاطئا فسوف تخطئ في الحكم أو الفتوى، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا أخطأ في التصور فناتج ذلك بلا ريب أنه سوف يخطئ في الحكم. ولهذا قال فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه، ماذا تقصد بكذا أو أعد أو ما أشبه ذلك، وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصله، ماذا تقصد بكذا أو ما أشبه ذلك، أو ذكر التفصيل في الجواب هو، فيقول إن كان كذا فالحكم كذا وإن كان كذا فالحكم كذا. ولهذا مثل المؤلف بمثال قال فإذا سئل عن امرئ هلك عن بنت وأخ وعم شقيق. شوف هلك عن بنت وأخ وعم شقيق، فليسأل عن الأخ هل هو لأم أو لا، يعني أو لأب أو شقيق، أو يفصل في الجواب. فإن كان لأم فلا شيء له، والباقي بعد فرض البنت للأم، وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له ولا شيء له. سان جاءك وقال هلك هالك عن بنت وأخ وعم شقيق، استفسر تقول الأخ هذا منه، هل هو أخ لأم أو لغير أم؟ إن كان أخا لغير أم فما فالبنت لها النصف والباقي له، وإن كان أخا لأم فالبنت لها النصف والباقي لأم الشقيق. لماذا؟ نقول لأنه إذا كان أخا شقيقا فالبنت لها النصف والباقي لأولى رجل ذكر، ومعلوم أن الأخ سواء كان من أب أو لأبوين أو لأب أولى من العم، لأنه أسبق جهة، أسبق جهة. طيب إذا كان لأم أخ لأم فيسقط، يسقط لأنه لا ميراث للإخوة من الأم مع إناث الفروع، ليس أن العم أولى منه، لا، سقط هنا لأنه أسقطته من؟ البنت. فلا نقول مثلا هنا البنت لها النصف والباقي للعم لأنه من عصبة أو أقرب، نقول أصلا الأخ من الأم ليس بوارث، محجوب حجب حرم الأم. ثالثا أن يكون هادئ البال ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية، فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب أو هم أو ملل أو غيرها. ويشترط كالقاضي، لأن الفتية كالقاضي، كما قال النبي لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، كذلك لا يفتي المفتي وهو غضبان، لأن الغضب يوجب تشوش الفكر، وإذا تشوش فكره لم يتصور المسألة كما ينبغي، ومن ثم يفتي ويلحق بالغضب ما يحصل، يعني هم أو غم أو ملل أو ما أشبه. ولذا قال الشرط أن يكون هادئ البال، فإذا استفتى وهو في حال ليس هادئ البال، يعني مشوشا، كان فكره مشوشا، فليقل ائتي إلي في وقت ما أتاك سائل يسأل ما حكم كذا وكذا، أو مسألة في الفرائض أو في الرضاع من المسائل تحتاج التصور، وأنت مشوش الفكر لا يمكن تتصورها، تقول مثلا تعال في وقت آخر. طيب إذا كانت المسألة تحتاج التأمل وتصور ماذا تصنع؟ تقول أيضا اكتبها، اكتب السؤال على ورقة وتكتب الجواب على الورقة، لأن هذا أدعى إلى تصور المسألة أكثر من المشاهدة. ويشترط لوجوب الفتوى شروط، شروط سابقة شروط جواز الفتوى، والآن وجوب الفتوى، متى يجب على الإنسان أن يفتي؟ نعم. منها أولا وقوع الحادثة المسؤول عنها، فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة، إلا أن يكون قصد السائل التعلم، فإنه لا يجوز كتم العلم بل يجيب عنه متى سئل بكل حال. طيب من شروط الوجوب أولا وقوع الحادثة المسؤول عنها، يعني أن يكون الحادثة التي سأل عنها السائل وقعت، أما أن يسأل عن أمر لم يقع فهنا لا يلزم، فيقول المفتي إذا وقع فأتي ونعطيك الجواب، كما يقول أرأيت لو حصل كذا وكذا ما الحكم؟ قل إذا حصل فأتي وأعطيك الجواب، وذلك لأن الفتية هي محل إيش؟ ضرورة، والضرورة الآن وجدت ولا لم توجد؟ لم توجد. استثنى المؤلف قال إلا أن يكون قصد السائل التعلم، لو كان السائل طالب علم فإنه تجب إجابته، لأن عدم إجابته من كتمان العلم، لأن طالب العلم يسأل عما لم يقع لأجل إذا وقع علم حكمه، طالب العلم يسأل عما لم يقع لأجل إذا وقع عرف حكمه، ولهذا قال بل يجيب عنه متى سئل بكل حال. ثانيا أن لا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت أو تتبع الرخص أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض أو غير ذلك من المقاصد السيئة، إن علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى. طيب، فلأن لا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت، يعني تعنيت المفتي تعجيزه، فنقول أرأيت لو كان كذا وكذا، أو ما حكم كذا وكذا، من المسائل الكبار تحتاج تأمل، فالمفتي ربما يسكت أو يقول لا أعلم، فيقصد السائل بذلك إيش؟ تعنيته، أو تتبع الرخص، وما أكثر هذا الآن، يسأل عالم ثم يذهب يسأل عالما آخر، فإذا علمت أن هذا الرجل يتبع الرخص كما يوجد الآن بعض الناس عنده قائمة اسمع طلبة العلم والمشايخ يسأل السلام عليكم السلام ما حكم كذا حرام دور غيرك ما حكم كذا مكروه الآن شوي ثالث مباح والرابع يمكن مستحب وهكذا هذا لا يجوز تتبع الرخص ولذلك قال العلماء رحمه الله من تتبع الرخص تزندق تزندق الواجب على الإنسان أن يسأل عالما واحدا ولكن من يسأل هنا سؤال من يسأل نقول إذا أراد الإنسان أن يسأل فليسأل أوثق الأوثق علما ودينا وورعا إذا وجد عالمين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر فأيهما يسأل نقول يسأل إيش أعلمهما أكثرهما علما أو أفضلهما علما ودينا وورعا لابد من علم من إيش من الدين ويدخل ورع في الدين لابد من علم ودين فإن كان أحدهما أعلم لكن الآخر أكثر دينا لا طيب قبل لا نقول يسأل أفضلهما في العلم والدين لماذا نقول لأن من لا علم له يفتي بغير علم يفتي بالظلام ومن عنده علم لكن لا دين عنده يفتي بالهوى لا بالهدى فالآن أنت إذا كان عندك إنسان عنده علم ولكن دينه ضعيف فهذا لا تستفتيه لأنه يفتي بالهوى لا بالهدى الآخر الذي عنده دين ولكنه جاهل أيضا لا تستفتيه لأنه يفتي بدون علم فهو جاهل طيب إذا اختلف عالمان أو كان أمامك عالمان فأيهما تستفتي نقول تختار أفضلهما علما ودينا علما ودينا فإن استويا فأنت مخير استويا أنت مخير تستفتي هذا أو تستفتي هذا واضح؟ ها؟ وهل يجوز أن يستفتي المفضول مع وجود الفاضل؟ نعم الجواب يجوز يجوز أن يستفتي المفضول مع وجود الفاضل ولذلك كان التابعون بل الصحابة يسألون مثلا ابن عمر مع وجود أبي بكر رضي الله عنه مع وجود أمه فيجوز أن يستفتي المفضول مع وجود الفاضل لكن إذا اختلف عالمان أحدهما يقول بالتحريم والآخر يقول بالجواز لأيهما تسلك هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله فقال بعضهم يسلك الأشد لأنه أحوط يأخذ بالأشد لأنه أحوط وقال آخرون يأخذ بالأيسر لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما وقال بعضهم يخير إن شاء أخذ بهذا وإن شاء أخذ بهذا والصحيح أنه يأخذ بالأيسر إذا اختلف عالمان قال أحدهما كل منهما قال قولا يخالف الآخر وكلاهما عندك سواء في العلم وفي الدين فلك أن تأخذ بها شيء في العلم والحاصل الآن يقول الآن إذا أراد الإنسان أن يستفتي فإنه يستفتي من أفضل من يجده علما وورعا أو علما ودينا فإن اختلف عالمان إذا اختلف عالمان ففيه ثلاثة أقوال منهم من قال يأخذ بالأشد ومنهم من قال يأخذ بالأيسر ومنهم من قال يخير وفي قول آخر يطلب الترجيح يطلب ثالث يرجح الصواب من هذه المسائل أنه يأخذ بالأيسر لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما طيب يقول أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض. إذا عرفت أن السائل قصد أن يضرب آراء العلماء بعضها ببعض هذا أيضا لا تجيبه، يذهب إلى عالم ويستفتيه ثم يأتي يستفتيه، ما حكم كذا؟ يقول هذا مثلا جائز. جائز أنا سائل فلان أعلم منك بالحرام تقول جائز وش الكلام هذا؟ يضرب آراء العلماء. يأتيك مثلا يقول ما حكم مسألة المسائل، ما حكم كذا وكذا المسائل، تقول الله حكم أرى أن المسألة أنها مستحب الشيء. يا أخي أنا قرأت كتاب ابن باز كتاب ابن عثيمين وما في شيء، أنت بعلم منهم. ثم يوقع كيس في الحرب. إذا علمت أن قصد السائل هكذا لا تجيب. ولهذا قال أو ضرب أرى العلماء بعضها ببعض أو غير ذلك من المقاصد السيئة. ولذلك يعني نأخذ من هذه النقطة أو يتفرع عنها مسألة أخرى، وهي أن كل مسألة فيها منازعة بين اثنين لا ينبغي لطالب العلم أو العالم أن يتدخل فيها بين الناس إلا إذا حكمه. كل مسألة فيها نزاع منازعة، سواء كان بين زوج وزوجته أو بين شخص وآخر، منازعة في أموال أو في أراضي أو ما يشبه ذلك، وأتوا إليك يستفتون ما حكم كذا ما حكم كذا، والمسألة فيها نزاع، قل اذهبوا إلى المحكمة. لأنه أحيانا يكون القاضي قد حكم بحكم لا يوافق هواه، ومن ثم يأتي يستفتيك فأنت تفتي على حسب ما تصورت بحكم يوافق هواه، فيذهب ويحج القاضي ويقول يا أخي أنت حكمت عليك كذا وأنا سألت فلان من فلان عالم معتبر يقول كذا، ثم يوقع القاضي في الحرج. لذلك من الحكمة أن القضايا التي تكون فيها منازعات الإنسان لا يستفتي فيها، لا يفتي فيها إطلاقا إلا إذا حكموا أو جعلوه يعني حكما يصلح بينهم في هذا الحال له ذلك. أما ما سوى ذلك قل اذهبوا للمحاكم، لم تفتح إلا لأجل فض النزاعات. ثالثا ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا، فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنها دفعا لأشد المفسدتين بأخفهما. نعم، ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك. يعني لو كانت الفتية إنسان عالم يعتقد حكما، لو أفتى به الناس لا ترتب عليك مفاسد، ترتب على هذه الفتوى مفاسد، فحينئذ نقول يجب عليه الإمساك دفعا لأشد المفسدتين بأخفهما. وهذا يوجد، يعني هناك بعض الأحكام أو بعض المسائل الشرعية ربما الإنسان يعتقد فيها أو يرى أن الحكم فيها كذا، ولكن لا يفتي فيها دفعا لأشد المفسدتين. من ذلك يعني من المسائل نضرب مثالين واقعين، مثالين واقعين. النقاب لا شك أنه موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان شيخنا رحمه الله يمتنع من الفتية بالنقاب. السبب لأن النساء توسعن فيه توسعا عظيما، صار يعني مدعاة للفتنة. حتى إن بعض النساء ربما تضع النقاب وتصبغ ما حول عينها، هي بشرتها سوداء، تصبغ ما حول عينها بيش لون أبيض، وتلبس مدسيس، واللي شاهدها يظنها بيضاء وهي مجرد مكياج. واضح. من ذلك أيضا مسائل الدف للرجال، كان شيخنا رحمه الله لا يفتي به، يرى وإن كان يرى جوازه لكن لا يفتي به. السبب أن الناس يتوسعوا فيه. فهنا إذا ترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا فللمفتي أن يمتنع من الفتية، لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح عند التساوي. ما يلزم المفتي؟ يلزم المفتي أمران. الأول ما يلزم المستفتي؟ يلزم المستفتي أمران. الأول أن يريد باستفتائه الحق والعمل به، لا تتبع الرخص وإفهام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة. الثاني لا، حقيقة يلزم المفتي أمور أمور ونعدلها منكم إن شاء الله تعالى. عدلوا من الأمور يلزم المستفتي أمور الأول أن يريد باستفتائه الحق والعمل به لا تتبع الرخص وإفحام المفتي. يعني إذا ذهب إلى عالم ليستفتيه فليكن نيته من هذا الاستفتاء طلب الحق وأن يعمل بما يقوله المفتي، إن كان أمرا امتثله، إن كان نهيا اجتنبه. لا تتبع الرخص وإفحام المفتي وغير ذلك من قاصد الاستفتاء. الثاني ألا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى، وينبغي أن يختار أوثق المفتين علما وورعا، وقيل يجب ذلك. الثاني ألا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى. طيب يعلم واضح، يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى، كونه يعلم أنه أهل للفتوى واضح، لكن كيف يغلب على ظنه أنه للفتوى؟ يرى هذا الشخص حوله طلبة علم والناس يستفتون إليه ويستفتونه، هذا يغلب على الظن أنه عالم، أنه عالم. طيب هل من غلبة الظن الهيئة والشكل؟ لا لا، بعض الناس يقول والله شكله شيخ، شكله عالم، لا نسلت بأشكال. يوجد أناس تظن أشكالهم ليسوا من السوقة الناس، ومع ذلك هم من أكابر العلماء. طيب الثاني لا يستفتي إلا من يعلم، يعني يقينا أنه عالم، أو يغلب على ظنه أنه أهل الفتوى، وذلك بطريق عن طريق القرائن. فإذا دلت القرينة على أن هذا الرجل أهل الفتوى فإنه يستفتي. ومن القرائن، من القرائن أن الرجل أهل الفتوى التفاف الناس عليه، مثلا يسألونه بعد الصلوات، أو تحلق طلبة العلم عليه، أو كونه له دروس أو ما أشبه ذلك، هذا دليل على أنه أهل الفتوى. لكن ليس من غلبة الظن كما قلنا إيش الهيئة، أي هيئة الشخص أو لباسه، الهيئة أو اللباس لا يدلان على أهلية الفتوى، أهلية الفتوى، إلا إذا كان اللباس مما يختص بالعلماء. إذا كان لباس ببعض البلدان العلماء الكبار لهم لباس خاص، لهم لباس خاص، هذه قرينة، هذه قرينة. لكن في غير ذلك، إذا كان البلد يعني ربما يتشبه أحد بالعلماء بلباسهم، فهنا اللباس أو الهيئة لا تدل على إيش العلم أو أهلية الفتوى. وأذكر لكم في هذا قصتين في هذا الموضوع. الأولى يقال إن الإمام أبي حنيفة رحمه الله كان يقرأ العلم على طلابه في المسجد، وقد مد رجله بين تلاميذه لأنه كأب له يتبسط. فجاءه وهو في أثناء الدرس أو القراءة، جاءه رجل حسن الهيئة عليه وقار، فجلس بجانب أبي حنيفة عن يمينه، فلما جلس ورأى هيئته كف رجله، أبو حنيفة كف رجله احتراما وتعظيما. وكان أبو حنيفة رحمه الله يقرر في باب النجاسات في شروط الصلاة، إذا حمل المصلي نجاسة معه في الصلاة ما أشبه ذلك. فقال هذا الرجل وهو يقرر، قال أرأيت لو حمل جرة فساء هل تبطل صلاته ولا لا؟ أبو حنيفة تعجب من هذا السؤال، فمد رجله وقال يمد أبو حنيفة رجله ولا يمل، يعني لما رأى هذا السؤال من هذا الرجل عرف أن ما عنده. طيب القصة الثانية قصة مشهورة ابن جني. ابن جني عالم من علماء النحو، من كبار علماء النحو، كان له أب وكان بارا بأبيه، ويحب أن يعظم الناس أباه ويحترمه، وأبوه عليه هيئة العلماء. فقال لأبيه اجلس في مدخل المكان، يعني كان له مكان يأتون إليه الناس يسألون يستفتونه عن المعاني اللغوية والإعراب وأشياء في النحو والبلاغة، وهو جالس، فقال يا أبي اجلس في المدخل، وكل من أتاك إذا دخل عليك السائل وسألك قل فيها قولان والتفصيل عند ابني. أنا من الفاضل من كفر المسلم، كل من أتى دخل عليه قال ما حكم كذا قال فيها قولان، والتفصيل حولت على الابن حواله. فجاءه رجل فقال له أفي الله شك؟ قال فيه قولان والتفصيل عند ابني. نعم. فلما ذهب إلى الابن فصل قال أفي الله شك، هل هي خبر مقدم أو مؤخر؟ أو يعني هل أفي الله شك، هل شك هي الخبر أو جملة أفي الجر والمجرور؟ يعني خرجها من الجهات من جهة من ناحية. قال رحمه الله وينبغي أن يختار أوثق المفتين علما وورعا. ينبغي أن يختار، وقيل يجب ذلك. نفهم من قول المؤلف ينبغي أن كلمة ينبغي في كلام العلماء لا تدل على الوجوب، يعني بمعنى الأولى أو الأكمل أو الأفضل أن يختار أوثق المفتين علما وورعا. وقوله ينبغي يدل على أنه لا يجب، ويؤيده ما بعده وقيل يجب ذلك. واستدل الذين قالوا بعدم الوجوب بأن ما سبق بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستفتون المفضول مع وجود الفاضل، ولم ينكر بعضهم على، فقد كانوا يأتون إلى ابن مسعود مع وجود عمر رضي الله عنه، ويأتون إلى مثلا إلى ابن عمر مع وجود عمر، وهكذا فيستفتون المفضول مع وجود الفاضل، ولم يحصل منهم إنكار، فدل ذلك على الجواز. وقيل يجب ذلك، يجب ذلك أن يختار أوثق المفتين علما وورعا، ولكن الصواب الأول. ولكن لاحظوا أنه إذا عند التساوي والتقارب، أما عند التفاوت العظيم فلا مقارنة. يعني لا يمكن أن تقارن قول عالم معتبر إمام بقول طالب علم. الثالث اكتبوه، أنا أقول يلزم المستفتي أمور. الثالث أن يصف حالته وصفا صادقا دقيقا، أن يصف حالته وصفا صادقا دقيقا، كقول السائل إنا نركب البحر ونحمل معنا، إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ استفهام. الرابع تتميم الكلام، الرابع أن ينتبه لما يقول المفتي بحيث لا ينصرف منه إلا وقد فهم الجواب تماما، وقد فهم الجواب تماما. هذان أمران. طيب، الثالث أن يصف حالته وصفا صادقا دقيقا، كقول السائل إن نركب البحر. يصف حالته لمن؟ للمفتي، لأن المفتي بناء على هذا الوصف سوف يجيب، كالطبيب، الطبيب الآن بناء على وصف المريض سوف يعطيه الدواء، فكذلك المفتي بناء على وصف المستفتي سوف يفتيه بناء على ذلك. قال نعم وصفا صادقا دقيقا، صادقا يعني لا يكذب، لا يقول كذا وكذا وكذا وهو كاذب ثم يفتيه يقول لا حرج عليك، ثم يذهب ويقول أنا قال سألت فلان قال لا حرج عليك، لا حرج عليك أن لم تخبره بالواقع وإنما لبست عليه. وهذا يقع، يعني صحيح أن فلان العالم الفلاني قال لا حرج عليك، ولكن قال لا حرج عليك بناء على وصفك الكاذب، بناء على وصفك الكاذب. وهذه نقطة يجب أن ينتبه لها. يعني بعض الناس الآن يذهب يستفتي العالم لكن لا يخبره بالصدق، ثم يذهب ما يقول والله أنا استفتيت الآن قال ما في بأس، لا شيء فيه، لا شيء في هذا، لا بأس، هو قال لك لا بأس أو لا حرج بناء على وصفك. هذه الحالة وصفك، هذه الحالة فأنت أخبره بالوصف الصحيح. طيب، يقول الرابع أن ينتبه لما يقول المفتي، ينتبه لما يقول المفتي بحيث لا ينشغل أثناء فتوى المفتي. قال بحيث لا ينصرف منه إلا وقد فهم الجواب تماما. ولذلك في هذه النقطة يحسن للمفتي إذا أفتى أن يقول ماذا فهمت أو أعيد الجواب عليك. إذا استفتاه مستفتن كان المسألة تحتاج إلى فيها دقة وفيها تفصيل، أنه إذا قاله الجواب كذا وكذا وكذا وكذا يقول له لا ماذا فهمت أعيد الجواب. كان شيخنا رحمه الله يفعل ذلك، إذا سئل عن مسائل دقيقة يقول الحكم كذا وكذا وكذا ويفصل لهم، لا سيما مسائل الرضاع ومسائل المحرمات في النكاح وما أشبه. إذا أفتى قال وش فهمت أعيد الجواب، إذا أعاد الجواب تماما الحمد لله، وإلا لقى له ثانية. الاجتهاد تعريفه: الاجتهاد لغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق، واصطلاحا بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، والمجتهد من بذل جهده لذلك. شروط الاجتهاد. طيب، يقول الاجتهاد تعريف: والاجتهاد لغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق، فكل بذل الجهد لإدراك أمر شاق يسمى اجتهاد. الإنسان إذا بنى اجتهد في بناء الجدار يسمى مجتهد، بنى يبني جدارا واجتهد يسمى هذا، يقال إنه مجتهد، لكن ليس مجتهدا في العلم الشرعي وإنما مجتهد في البناء. لماذا مجتهد؟ لأنه بذل جهده. فكل من بذل الجهد في أمر من الأمور فإنه يسمى مجتهد، لكن هذا الاجتهاد بحسب ما يضاف إليه، إن كان في العلم الشرعي اجتهاد شرعي، إن كان في الصناعة اجتهاد في الصناعة. قال: واصطلاحا بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، يعني أن يبذل العالم جهده، أو أن يبذل صح أن يبذل المجتهد جهده لإدراك حكم شرعي. ومعلوم أن بذل الجهد لإدراك حكم شرعي إنما يتأتى في من عنده آلة للاجتهاد. والآلة للاجتهاد بأن يكون العالم عنده علم بالكتاب والسنة واللغة و أصول الفقه وما أشبه ذلك، لا بد يكون عنده آلة وعنده علم بآيات بالقرآن وآيات الأحكام، يكون عنده علم بالسنة الناسخ منها والمنسوخ، يكون عنده علم باللغة العربية، يكون عنده علم أيضا بأصول الفقه من العموم والخصوص والظاهر والمعول وما أشبه ذلك، لأن هذه هي آلة الاجتهاد. هو إذا أراد أن يستنبط حكما، الحكم هذا قد يكون ترتب على أمر لغوي فيحتاج إلى اللغة، قد يكون استنباط من آية يحتاج إلى علم بالقرآن، قد يكون استنباط من حديث يحتاج إلى علم بالسنة، قد يكون استنباط من منطوق أو مفهوم أو مجمل أو مبين فيحتاج إلى أصول الفقه. إذن لا بد للمجتهد من أن يكون عنده آلة الاجتهاد. طيب، اختلف العلماء، وقد قسم العلماء رحمهم الله، قد الأصوليون قسموا المجتهدين إلى أقسام، بعضهم أوصلها إلى 8 أقسام، لكن حاصلها على النحو التالي: الأول، القسم الأول من أقسام المجتهدين، مجتهد مطلق، نصرها أولا، مجتهد مطلق. ثانيا، مجتهد في المذهب. والثالث، مجتهد في باب من الأبواب. والرابع، مجتهد في مسألة من المسائل. إذا الاجتهاد إما أن يكون اجتهادا مطلقا أو اجتهاد في المذهب، لا بعد مشيت قبل، اجتهاد بين المذاهب يعني لا يخرج عنها، اجتهاد بين المذاهب. والثالث، اجتهاد في المذهب. والرابع، اجتهاد في باب من الأبواب. والخامس اجتهاد في مسألة من المسائل. خمسة. إذا أقسام الاجتهاد خمسة. الأول المجتهد المطلق، المجتهد المطلق وهو الذي يستنبط الحكم من النص مباشرة ولا ينظر إلى قول أحد، ويقول أرى في الحكم في المسألة كذا وكذا. وهذا المجتهد المطلق له أمثلة، منهم الأئمة الأربعة رحمهم الله، الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، كلهم من المجتهدين، كل واحد من هؤلاء مجتهد مطلق، مجتهد مطلق بمعنى أنه لا يتبع غيره فيما قاله، لا يتبع غيره فيما قاله، يستنبط الحكم من النص أو مما يؤديه إلى اجتهاده، يؤديه إلى اجتهاده. أي بعض العلماء رحمه الله نعم، وقال صاحب الإنصاف مرداوي بن إنصاف قال وألحق بعض أصحابنا بهؤلاء الشيخ تقي الدين، يعني ابن تيمية، يعني جعلوه من المجتهد المطلق. يقول وألحق بعض أصحابنا بهؤلاء، يعني بهذا القسم، الشيخ تقي الدين، وفتاواه وتقريراته تدل على ذلك. وعلق شيخنا رحمه الله على كلام صاحب الإنصاف قال وإذا لم يكن هذا البحر المتدفق منهم فمن هم، إذا لم يكن هذا البحر المتدفق منهم من المجتهد فمن هم المجتهد المطلق. طيب القسم الثاني مجتهد، مجتهد بين المذاهب، بمعنى أنه يخرج عن مذهب إمامه ولكنه لا يخرج عن المذاهب الأربعة، لا يخرج عن المذاهب الأربعة. وهذا كثير، منهم أحيانا ابن شيخ يعني ابن القيم بن رجب، الموفق بن قدامة، النووي، ابن حجر، أحيانا يجتهدون في، أحيانا الواحد منهم يجتهد في المسألة ويخرج عن مذهب، لكن لا يخرج عن المذاهب الأربعة. فجد مثلا هو شافعي يخرج عن مذهب الشافعي لكن يوافق المالكية أو يوافق الحنفية أو ما أشبه ذلك، هذا مجتهد بين المذاهب. القسم الثالث مجتهد في المذهب، بمعنى أنه ينظر في أقوال الإمام ورواياته وأول أوجه التي يذكره الأصحاب، يعني أقوال أصحاب المذهب، ويجتهد في معرفة الحق، يجتهد في معرفة الحق في أي الأقوال أو أي الأقوال الذي يعضده الدليل، هذا يسمى مجتهد في المذهب، مجتهد في المذهب. هؤلاء منهم كتب، منهم صاحب الإنصاف، صاحب الإنصاف يعتبر من المجتهدين في المذهب، مجتهد في المذهب. طيب القسم الرابع، القسم الرابع مجتهد في باب من الأبواب، مجتهد في باب من الأبواب دون غيره، تجد مثلا اجتهاده منصب على باب من الأبواب، وأغلب ما يكون في باب الفرائض، كتاب الفرائض أو في باب الفرائض تجد علماء لهم اجتهادات فيه، ولكنهم في غير باب الفرائض ليس لهم اجتهاد، ليس لهم اجتهاد. طيب هؤلاء لهم نظائر، لهم نظائر، منهم الشنشوري رحمه الله، و الشنشوري له شرح على الرحبية، وهو من أجل العلماء في مسألة الفرائض، ومنهم كثير من بعض شراح الرحبية. فالمهم أن الاجتهاد قد يكون في باب من الأبواب، جميع الأبواب. طيب القسم الخامس اجتهاد في مسألة، بمعنى أن الإنسان يبذل جهده وطاقته في تحصيل حكم المسألة، وهذا كثير، يعني أكثر الباحثين الآن يجدهم عندهم اجتهاد، ولكنه اجتهاد إيش؟ جزئي، اجتهاد جزئي. شروط الاجتهاد، للاجتهاد شروط، منها أولا أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها. طيب الاجتهاد شروط. أولا يعلم من أدلة الشرعية ما يحتاج إليه باجتهاد كآيات الأحكام وأحاديث، فيفهم من أنه لا يشترط في المجتهد أن يكون حافظا للقرآن، ولا يشترط أن يكون حافظا للسنة جميعا، الشرط أن يكون حافظا لنصوص الأحكام، يعني آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، هذا الأحكام هذا الشرط. فلو كان مثل هذا المجتهد قد جمع آيات الأحكام وحافظ وعرف ما تدل عليه، يعني عرف تفسيرها والناسخ من المنسوخ منها وما شابه، وهو ليس بحافظ لها، هل يعتبر مجتهدا؟ نعم. ولذلك ما قال أن يعلم من الأدلة، ولم يقل أن يحفظ، فالحفظ ليس شرطا. ثانيا أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك. طيب، ثانيا يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك، يعني يكون عنده علم بالمصطلح، مصطلح الحديث، لأن مصطلح الحديث هو الذي يعينه على معرفة الصحيح من الضعيف، يعرف ما هو الحديث الصحيح ما هو الحديث الضعيف، كيف يصحح الحديث أو كيف يحسن أو ما أشبه ذلك، ويعرف الرجال وأقوال العلماء فيهم، يعني إذا قال ابن معين كذا ماذا يقصد، إذا قال أبو داود كذا ماذا يقصد، ما أشبه ذلك. لا بد أن يكون عنده علم بأي شيء بما يتعلق بصحة الحديث، يعني كيف يصحح الحديث، كيف يعرف أن هذا حديث صحيح أو أن هذا حديث ضعيف، نعم، كمعرفة الإسناد والرجال وغير ذلك. ثالثا، وهذا في الحقيقة يعني في عصرنا الحاضر من أندر النادر، يندر جدا أن يكون هناك عالم عنده إلمام في الحديث تصحيح وتضعيف، الغالب على الموجود الآن من علماء وطلبة أنهم مقلدون إلا ما شاء الله. ثالثا، أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع، وهذا ضروري أن يعرف الناسخ والمنسوخ، يعني هل هذا الحديث، هل هذا الدليل الذي استدل به سواء كان من القرآن أو سنة، هل هو محكم أو منسوخ، لأنه قد يستدل بحكم منسوخ، يقول الحكم في المسألة كذا وكذا مع أنه استدل بدليل منسوخ، كذلك هل المسألة فيها إجماع أو ليس فيها إجماع، إن كان في المسألة إجماع فإنه لا يعدل عن الإجماع، ولهذا قال حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف الإجماع، قد يستنبط حكما من نص، لكن هذا الاستنباط يكون مخالفا لما أجمع عليه المسلمين، حينئذ يكون قد خرق الإجماع، فلا بد أن يكون عنده علم بالإجماع ووضعه. رابعا، أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. يعني أن إذا كان عنده دليل أو نص لابد أن يعرف هل هذا النص ورد تقييده أو تخصيصه، واضح؟ ولهذا قال أن يعرف ما يختلف بالحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك، يعني قد يأخذ بعموم نص لكن هذا النص مخصص، أو يأخذ بإطلاق وهذا الإطلاق مقيد وما أشبه، فلا بد أن يكون عنده علم. خامسا، أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات. طيب، أن يعرف من اللغة وأصول الفقه، وعنده علم باللغة العربية، اللغة العربية تفيد في من جهة إيش؟ من جهة الاستنباط، من جهة الألفاظ، كذلك من جهة أصول الفقه. أصول الفقه يحتاج المجتهد أو العالم في ضرورة إليه، لأن فائدته كما سبقنا ما هي فائدة أصول الفقه؟ أن يعرف كيف يستنبط الحكم من النص، هذه فائدته. إذن لابد من الضروري أن يكون المجتهد عنده إلمام بأصول الفقه. أصول الفقه، والحقيقة أننا إذا قلنا عنده إلمام بأصول الفقه فمن لازم ذلك أن يكون عنده إلمام في اللغة، لأن أصول الفقه مستمد من اللغة، كثير منه مستمد من اللغة. سادسا أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها، والاجتهاد قد يتجزأ. نعم، أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها. نعم، لا بد عنده قدرة إيش؟ مالية أو ذهنية؟ ذهنية أو بدنية؟ ذهنية. قدرة بدنية؟ لا، عنده علم العلوم السابقة متوفر عنده، كل السابق قد توفر، لكن ليس عنده قدرة ذهنية، عنده فهم يتمكن به من استنباط الأحكام من أدلته. يعني الإنسان قد يحفظ القرآن والكتب الستة، وعنده علم باللغة، وعنده علم بالأصول والناسخ والمنسوخ، حافظة، ولكن فهمه ضعيف، فهمه ضعيف. هذا لا يصح في حقه الاجتهاد، لا يصح في حقه الاجتهاد، لأنه يعني فقد شرطا من شروط الاجتهاد، وهي كيفية الاستنباط. كيفية الاستنباط. نعم. قال رحمه الله: والاجتهاد، وأنتم لا تتعجبون، يعني قد يكون الإنسان عنده حفظ وإمام وما أشبه ذلك، ولكنه ليس عنده فهم. يوجد أناس لا يحفظون كتبا، يحفظون كثيرا من الكتب، سواء من السنة أو من اللغة أو من الفقه، ولكن ليس عندهم قدرة على الاستنباط والفهم. ليس عندهم قدرة على الاستنباط والفهم. قال: والاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم، أو في مسألة من مسائله. قد يجتهد الإنسان، يكون مجتهدا في كتاب الطهارة، يبذل جهده وطاقته في هذا الكتاب حتى يتقنه، فيكون مجتهدا فيه، وقد يكون في مسألة من مسائل كما سبق. ما يكفي الشيخ الدرس الآتي إن شاء الله، ما يكفي الكتاب، يكفي إن شاء الله. إذا ما كنا دورنا لك نبدأ كتابا آخر، أقول نبحث لك عن شيء. مو ابن الجني، ابن جني. أنت قلت ابن الجني، صار ابن يعني الجني الجني. وهي الذي كان نعم ها هل القاضي شيء مجتهد؟ قد يكون مجتهدا وقد يكون مقلدا، لذلك يعني القاضي يفارق المفتي في امور، يشتركان في بيان الحكم الشرعي، ويفترقان في اولا ان القاضي يلزم والمفتي لا يلزم، ثانيا أن القاضي يفصل الخصومات أو الحكومات والمفتي لا يفصل، ثالثا أنه تجوز الفتية على الغائب ولا يجوز الحكم على الغائب. الفتية على الغائب جائزة، لكن الحكم على الغائب لا يجوز، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، لما قالت إن أبا سفيان رجل شهيد، هذا فتية. خامسا رابعا أن حكم الحاكم لا يجوز نقضه، وفتوى المفتي يجوز نقضه، يعني استفتي عالم يجوز أن تستفتي من هو أعلم منه، لكن القاضي لا يجوز أن ينقض حكمه، لا يجوز أن ينقض حكمه إلا إذا خالف نص كتاب أو سنة أو إجماع أو حكم بخلاف ما يعتقد. الأربع مسائل، أبو مسألة ينقض فيها حكم القاضي إذا حكم، ينقض. ما هي؟ إذا خالف نص كتاب أو سنة أو إجماع أو حكم بخلاف ما يعتقد، يعني يعتقد شيء وما ذلك حكم بخلاف، هنا يجب نقضه، يجب أن ينقض حكمه.